بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد كنا توقفنا عند قول المصنف ابن هشام رحمه الله تعالى: أصل فصل يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. لا قبله، نعم، فصل تقدر جميع الحركات، صح؟ نعم. إذن وقفنا عند الإعراب التقديري بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الإعراب اللفظي. نحن في الدرس السابق تكلمنا عن الإعراب وأقسام الإعراب، وعرفنا علامات الإعراب الأصلية: الرفع والضم والفتحة والكسرة. ثم بعد ذلك يعني بين الأبواب التي خرجت عن الأصل، وهي سبعة أبواب خرجت عن الأصل، وشرحنا هذه الأبواب السبعة. ثم بعد ذلك عقد هذا الفصل ليبين أن الإعراب نوعان: إعراب لفظي، وقد تقدم، مثل أن نقول قام زيد، فزيد مرفوع بضمة ظاهرة، ضمة ظاهرة ملفوظة. والنوع الثاني من الإعراب هو الإعراب التقديري. الإعراب التقديري يعني أن يكون في الكلمة مانع من موانع معروفة عند النحويين، وقد سبق أن درسناها في التحفة السنية وفي الآجر الرومية وغيرها من كتب المبتدئين، فهذا ليس فيه جديد بالنسبة لكم. قال رحمه الله تعالى: أصل فصل تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتاة، ويسمى الثاني مقصورا. تقدر جميع الحركات، جميع الحركات هي ماذا؟ الضمة والفتحة والكسرة في نحو غلامي. غلامي ما قاعدته؟ كل اسم أضيف إلى ياء المتكلم. إذن كل اسم أضيف إلى ياء المتكلم فإن حركاته الإعرابية تكون ماذا؟ مقدرة وليست ظاهرة. إذن نقول جاء غلامي، فاعل مرفوع على مترفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها ماذا نقول؟ هذا مراجعة. لا الثالث، نحن عندنا ثلاث موانع مشهورة: تعذر والثقة، والثالث انشغال المحل، أو نقول اشتغال المحل. إما نقول اشتغال المحل، أو نقول حركة المناسبة، أو نقول يعني ما شابه ذلك من الألفاظ. إذن جاء غلامي، نقول غلامي فاعل مرفوع لم ترفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها، اشتغال المحل. أي محل نقصد؟ أي محل؟ الميم أم الياء؟ لا، الميم مشغولة بماذا؟ مشغولة بالياء، وماذا تريد منها الياء؟ لا، ما الحركة المناسبة للياء؟ الكسرة. إذن الياء تريد كسرة قبلها، صح؟ والميم انشغلت بهذا الأمر، انشغلت بأن ترضي الياء وتعطيها الكسرة، فلا نستطيع أن نضيف نحن ضمة الفاعل. هذا معنى قولنا منع من ظهورها اشتغال المحل، يعني أن المحل الذي كان ينبغي أن تظهر فيه الحركة مشغول بحركة مناسبة لمن؟ للياء، والحركة المناسبة للياء هي الكسرة. هذا معنى. إذن إما أن نقول منع من ظهورها اشتغال المحل، أو نقول منع من ظهورها المناسبة. واضح هذا؟ هذا بالنسبة لي النوع الأول. النوع الثاني والفتى. الفتى كما قال المصنف ويسمى الثاني الذي هو الفتى مقصورا. القصر في اللغة العربية هو الحبس والمنع، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات في الخيام لأصحابها. هذا القصر في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو اسم المعرب آخره ماذا؟ الفتى آخره ماذا؟ آخره ألف. لا، هو يسمى بالاسم المقصور، لكن ضابطه كل اسم معرب آخره ألف، وقبل الألف ماذا؟ مفتوح، هذا ضابط الاسم المقصود. كله موجود عندكم في الشرح، لا نحتاج أن نكتب شيئا، فقط نريد أن نعلم تعليقات بسيطة ونفهم يعني. طيب، إذن الفتى كل اسم معرب آخره ألف قبله فتحة فهذا يسمى بالاسم المقصور. ما حكم الاسم المقصور؟ تقدر عليه جميع الحركات. نقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت الفتى، يرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة مقدرة وجر بكسرة مقدرة. وفي الجميع نقول منع من ظهورها التعذر. هنا نقول التعذر، ونعني بالتعذر أنه مهما حاول الإنسان أن يضع حركة على آخرها فإنه سيتعذر عليه ذلك، ويستحيل عليه أن يضع فتحة أو ضمة أو كسرة على الألف. لماذا؟ لأن الألف عند العلماء حرف ميت، والميت هل يتحرك؟ لا، فالألف حرف ميت لا يقبل الحركة. وقد كتب أحد يعني ساكن، ما ساكن يعني ميت يعني ساكن، نعم، يعني لا يقبل التحرك لذاته، هو لذاته لا يقبل الحركة. واضح؟ أحد الشعراء كان يعني بعيدا عن صاحبه واشتاق له، فكتب له أبياتا يقول: سلم على الشيخ البهائي وصف له شوقي إليه وأنني مملوكه، أبدا يحركني إليه تشوقي، جسمي به مشطوره منهوكه، لكن نحلت، يعني أصبحت نحيلا، لكن نحلت لبعده فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. يقول أصبح حالي يشبه حال من؟ الألف التي هي نحيلة جدا ولا يمكن أن تتحرك، هكذا أصبحت أنا لأجل البعد والفراق منك أصبحت نحيلا ضعيفا، أشبه الألف في ضعفها وفي عدم حركتها. هذه الرياضة ذكرها العلامة ابن هشام المؤلف رحمه الله في كتاب له آخر أكبر من قطر ندى، واسمه شذور الذهب في معرفة كلام العرب، وشرحه، سماه شرح شذور الذهب مطبوع في مجلد. إذن تقدر جميع الحركات في نحو غلام والفتى ويسمى الثاني مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي، أي وتقدر الضمة وتقدر الكسرة فقط، سكت عن ماذا؟ عن الفتحة. إذن نفهم من هذا أن الفتحة تظهر أم تقدر؟ تظهر. إذن وتقدر الضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا. إذن الاسم المنقوص ماذا نقدر عليه؟ جميع الحركات؟ لا، نقدر عليه حركان وحركتان وتظهر حركة، أما المقدرتان فهما الضمة والكسرة، وأما التي تظهر فهي الفتحة. نقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، جاء فعل ماضي، القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، هذا الشاهد منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. وبهذا نكون قد مررنا عن الموانع الثلاثة: غلامي المناسبة، الفتى تعذر، القاضي الثقل. الثقل دائما يتذكر الإنسان أن منصب القضاء ثقيل فيربط بينهما، ويعني هذا ربط بينهما بعض العلماء: إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل. طيب، إذن القاضي ما ضابطه؟ كل اسم معرب آخره ماذا؟ ياء، وقبل الياء مكسور، هذا ضابط الاسم المنقوص. سمي منقوصا لأنه تنقص منه الياء في بعض حالاته. ألسنا نقول مررت بقاض، نحذف ماذا؟ نحذف الياء، لذلك سمي منقوصا لأن ننقص منه الياء في بعض حالاته. إذن تقدر عليه الضمة، نقول جاء القاضي، لا، جاء القاضي مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور الثقل، ومررت بالقاضي مجرور علامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها أيضا الثقل، وسكت عن الفتحة. إذا نفهم من هذا أن الفتحة تظهر أم تقدر؟ تظهر. تقول رأيت القاضية، رأيت القاضية، قال تعالى: يا قومنا أجيبوا داعية، أجيبوا داعي الله. هذا معنى قول المصنف والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا. ثم قال والضمة والفتحة في نحو يخشى. في نحو يخشى ما ضابط يخشى؟ كل فعل مضارع مختوم بماذا؟ بالألف. كل فعل مضارع مختوم بالألف ماذا نقدر عليه؟ قال ابن هشام تقدر عليه الضمة والفتحة. وسكت عن ماذا؟ لا الكسرة لن تأتي لأن هذا فعل، الفعل لا يكسر. ماذا سكت عن ماذا؟ سكت عن الجزم، سكت عن السكون. طيب فجزم هذا النوع من الفعل كيف يكون؟ يكون بحذف حرف العلة كما تقدم معنا في الدرس السابق. إذا نقول يخشى زيد يخشى الله، زيد يخشى الله. كيف نعرف يخشى؟ نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، ما دام يوجد ألف إذا نقول مانع من ظهورها ماذا؟ التعذر. هذا قاعدة لا تتبدل، إذا رأيت ألف مباشرة تقول منع ظهور التعذر، إذا رأيت ياء المتكلم مباشرة نقول اشتغال محل. ما سوى هذين الصورتين سيكون ماذا؟ ثقل. والثقل نوعان، قد يكون في الياء مثل القاضي، وقد يكون في الواو مثل يدعو. واضح؟ إذن التعذر دائما يأتي مع من؟ مع الألف، سواء كان اسما أو فعلا. مثال الاسم الفتى، ومثال الفعل يخشى. طيب هذا الأول التعذر. الثاني اشتغال محل، مع من يأتي؟ في حالة واحدة، مع ياء المتكلم. كلما رأيت ياء المتكلم تقولين مباشرة اشتغال محل. طيب الحالة الثالثة، المانع الثالث الثقل. الثقل له صورتان، إما أن يكون مع الياء وإما أن يكون مع الواو. مع الياء وذلك في الاسم المنقوص مثل القاضي الداعي الرامي، والواو مثل ماذا؟ يدعو ينمو يسمو وهكذا. ما الفرق بين الياء في القاضي والياء في غلامي؟ الياء في غلامي غلام مضاف والياء مضاف إليه. جميل جميل. وأيضا الياء في غلام أصلية أم زائدة؟ زائدة. والياء في قاضي القاضي أصلية لأنها من الفعل الماضي قضى، والمضارع نقول يقضي، والمصدر قضى يقضي قضاء، والاسم منه أيضا قضية، فرجعت الياء. طيب قال رحمه الله والضمة والفتحة في نحو يخشى. إذن يخشى مثال الضمة في يخشى، نقول زيد يخشى الله. يخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع ظهورها التعذر، هذا مثال الضمة. مثال الفتحة، إن زيدا لن يخشى الناس. إن زيدا لن يخشى، لن حرف نصب، يخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع ظهورها التعذر. بقي ماذا من الحالات؟ بقي الجزم. الجزم كيف يكون ليخشى؟ بحذف حرف العلة. جميل، لم يخش. ثم قال والضمة في نحو يدعو ويقضي، أي وتقدر الضمة في نحو يدعو، أي في كل فعل مضارع مختوم ب الواو، ويقضي أي كل فعل مضارع مختوم ب الياء. نقول زيد يدعو، يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. لماذا الثقل؟ لأن الضمة على الواو هل يمكن أن ننطق بها؟ يمكن، ولكنه فيه نوع صعوبة وثقل على اللسان. يدعو ثقيل على اللسان. هذا الفرق بين التعذر والثقل. التعذر يستحيل، أما الثقل يمكن أو لا يمكن؟ يمكن ولكن فيه صعوبة. يقضي يمكن ولا لا يمكن؟ يقضي يقضي صح، يقضي يمكن لكن فيه ثقل على اللسان. إذن ماذا نقدر على لأدعو ويقضي؟ قال المصنف تقدر الضمة فقط. طيب الفتحة تظهر، الجزم، الجزم يكون بالحذف. نأخذ ثلاث أمثلة لضمة وفتحة وجزم. الضمة نقول زيد يدعو الله، يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه، ضمة مقدرة منع من ظهورها ثقل، الواو مستحيل تكون تعذر، مستحيل تكون اشتغال محل، دائما الواو ستكون ايش؟ ثقل. طيب هذا مثال الضمة. مثال فتحة، إن زيدا لن يدعو، إن زيدا لن يدعو غير الله. لن يدعو ناصب ومنصوب، على نصبه فتحة ايش؟ ظاهرة. طيب الجزم، زيد لم يدع، زيد لم يدع، جازم مجزوم على جزمه حذف حرف العلة. قال الله تعالى لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو، هذا مثال لماذا؟ للفتحة. الكلمة الثانية يقضي، يقال زيد يقضي، يقضي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. طيب الفتحة، زيد لن يقضي إلا بالحق، ناصب ومنصوب على نصبه فتحة ظاهرة. زيد لم يقض، زيد لم يقض، كلا لما يقض، كلا لما يقضي ما أمر، يقض لما يقض جازم مجزوم على من جزمه حذف حرف العلة. ثم قال وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. الفتحة تظهر في الثلاثة، القاضي هذا إشارة إلى الاسم المنقوص، لن يقضي إشارة إلى كل فعل مضارع مختوم بالياء، لن يدعو إشارة إلى كل فعل مضارع مختوم بالواو. إذن تظهر الفتحة، لماذا ظهرت الفتحة؟ لأن الفتحة خفيفة، تظهر الفتحة لخفتها، فتظهر على الاسم المنقوص وتظهر على الفعل المضارع المعتل، المعتل بالياء والمعتل بإيش؟ بالواو. وهل تظهر على المعتل بالألف مثل يخشى؟ لا تظهر، وإنما تقدر. نعم، وهذا مع الممارسة والتغبيق والإعراب يعني يضبطه الإنسان. ثم قال رحمه الله أصل فصل، يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. كيف نعرف يقوم زيد؟ نقول يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة، ضمة ظاهرة، وزيد فاعل. فالقاعدة تقول كل فعل مضارع خلا من ناصب أو جازم فما حكمه؟ حكمه الرفع. فالفعل المضارع من حيث الإعراب، الفعل المضارع المعرب له ثلاث حالات، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، صح؟ متى ينصب؟ إن دخله ناصب من نواصب العشرة. متى يجزم؟ إن دخله جازم من الجوازم التي تزيد على عشرة. ومتى يرفع؟ إذا خلا من ناصب أو جازم. هذا معنى قول المصنف فصل يرفع المضارع خاليا. ما إعراب خاليا؟ حال، حال منصوب، يعني المعنى يرفع المضارع حال كونه خاليا من ماذا؟ من النواصب الفعل المضارع التي ستأتي أو جوازم فعل مضارع. وكأن الطالب يقول للمصنف وما هي النواصب وما هي الجوازم، فلذلك بحث فيها مباشرة في الفصل الذي بعده، بدأ مباشرة في سرد النواصب. إذن الآن في الدروس القادمة سندرس هذه الحالات للفعل المضارع الثلاثة، لأن نحن نريد أن نختم باب المعرب. فمن المعربات عندنا الفعل المضارع، فالفعل المضارع ما حكمه؟ نقول له ثلاث حالات، يرفع وينصب ويجزم. بدأ بالرفع لأنه هو الأصل، الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا، لا ينصب ولا يجزم إلا إذا دخلته أداة من أدوات النصب أو الجزم. طيب هنا فقط مسألة من الذي رفع الفعل المضارع؟ يقوم، لما نقول يقوم ما إعراب يقوم، فعل مضارع إيش؟ مرفوع. كلمة مرفوع، كلمة مرفوع تدل على وجود شيء قد رفعه، فالسؤال من الذي رفعه؟ لابد من عامل، لابد من عامل أحدث فيه الرفع، لابد من عامل فعل فيه الرفع. من هذا العامل الذي أثر فيه ورفعه؟ ما رأيكم؟ الفاعل رفعه؟ لا، لأن الأصل في العامل أن يكون قبل لا بعد، أولا يأتي العامل ثم العامل. من رفعه؟ هل يوجد عامل قبل يقوم؟ انظر المثال، يقوم زيد، يقوم، هل يوجد عامل قبله رفعه؟ لم يوجد شيء، صح؟ نقول العامل هو، أحسنت، هذا هو الجواب بالضبط، هذا هو الجواب. الراجح عند ابن هشام، طبعا المسألة خلافية، نحن لا نريد، اتفقنا أننا لا نتعرض للخلاف. الراجح عند ابن هشام أن الذي رفع الفعل المضارع هو كونه تجرد من ناصب أو جازم، يعني العامل هو التجرد. هو إذن هو عامل لفظي أم معنوي؟ شيء معنوي. هل هو ملفوظ؟ لا، ليس ملفوظا، وإنما هو شيء معنوي يعود إلى المعنى، يعني أن كونه تجرد من ناصب أو جازم، هذا التجرد هو الذي رفعه. كما أن الابتداء هو الذي رفع من؟ المبتدأ. الآن لما نقول زيد قائم، زيد ما إعرابه؟ مبتدأ إيش؟ مرفوع. كلمة مرفوع تدل على أن هناك عاملا قد رفعه. طيب من الذي رفعه؟ هل يوجد شيء قبله؟ لا، لا. نقول عامل معنوي. ما هو العامل المعنوي؟ الابتداء، يعني أنه تجرد عن العوامل اللفظية، تجرد عن العامل اللفظية، يعني عامل الابتداء هو الذي رفعه. إذن في يقوم من العامل الذي رفعه؟ عامل التجرد. واضح هذا؟ وهنا فقط فائدة سريعة، العوامل نوعان، عوامل لفظية وعوامل معنوية. عوامل معنوية ما مثالها؟ الابتداء في المبتدا، والتجرد في الفعل المضارع. هذه عوامل ماذا تسمى؟ معنوية. الثاني عوامل لفظية، وهو الأصل في علم النحو، وهو الأكثر، وعددها كم؟ 10 20 30 100. كم عددها؟ 100. عندنا في اللغة العربية 100 عامل. جمعها العلامة عبد القاهر الجرجاني في كتابه العوامل 100، وهو كتيب صغير لطيف الحجم وسهل الأسلوب وواضح. من درس التحفة السنية ودرس قط الندى يستطيع أن يقرأه وحده دون شيخ، وهو مهم. وقسم في هذا الكتاب العوامل إلى قسمين، عوامل لفظية وعوامل معنوية. ذكر أن العوامل المعنوية 2 فقط، التجرد والابتداء، والباقي يعني 98 كلها عوامل إيش؟ لفظية. مثلا إن وأخواته عوامل إيش؟ ماذا تعمل؟ تنصب الاسم ترفع الخبر. كان وأخواته عوامل لفظية، ترفع الاسم وتنصب الخبر. ظن وأخواتها عوامل لفظية، تنصب الاثنين، وهكذا. هذه فائدة فقط استطرادية، أظن والله أعلم أنها مفيدة. ثم قال رحمه الله: أصل وينصب بلن نحو لن نبرح. شرع الآن في سرد ماذا؟ شرع الآن في سرد نواصب الفعل المضارع. الناصب الأول هو لن، وماذا تفيد لن؟ تفيد النفي والاستقبال، تفيد هذين المعنيين بالإجماع، بالإجماع تفيد النفي والاستقبال. فحينما أقول لن أكذب ولن أكسل، تفيد معنيين: نفي الكذب عن نفسي، وأن هذا الحدث أنفيه عن نفسي متى؟ في المستقبل. قال الله تعالى: قالوا لن نبرح. لن حرف نصب واستقبال، ونبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلى نصبه الفتحة، وفاعل نبرح ضمير مستتر تقديره نحن. إذن ماذا تفيد لن؟ واحد، النفي بالإجماع. اثنين، الاستقبال بالإجماع. ثلاثة، هل تفيد لن التأبيد؟ لا. عند الزمخشري تفيد التأبيد، وعند الجمهور لا تفيد. لما أقول لن أقوم، هل معناه لن أقوم إلى يوم القيامة؟ لا، هو أراد أن ينفي رؤية الله عز وجل، فاستدل بقوله تعالى في قصة موسى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فقال الزمخشري لن تفيد التأبيد، وفعناه أنك لن تراني لا الآن ولا مستقبلا، وهذا باطل. فإن لن في اللغة العربية لا تفيد التأبيد دائما، بل هي بحسب سياقها، أحيانا قد تفيد وأحيانا لا تفيد. فقولي لن أقوم لا تفيد التأبيد. ممكن جاءت بالاثنين في القرآن، جاءت بالاثنين. أنا لما أقول لن أقوم يحتمل يعني لن أكلم زيدا، لن أكلم زيدا، يحتمل لن أكلمه الآن، لن أكلمه أبدا، فهي تأتي للاثنين. قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، هذا تأبيد ولا لا؟ تأبيد. طيب، إذن لن ليست كما قال الزمخشري أنها تفيد التأبيد دائما، بل نقول هي الأصل أنها لا تفيد التأبيد، بل هي محتملة، تأتي لهذا وتأتي لهذا. كم معنى الآن ذكرنا للن؟ ذكرنا النفي بالإجماع، الاستقبال بالإجماع، التأبيد فيه خلاف، وقلنا الصواب أنها لا تفيد التأبيد. طيب، المعنى الرابع، هل تفيد لن التأكيد؟ هل تفيد التأكيد؟ لا، لا تفيد التأكيد، لا تفيد التأكيد، ليست من أساليب التأكيد. طيب، المعنى الخامس والأخير، هل تستعمل لن للدعاء؟ هذا زعمه بعض النحويين، واستدل عليه بقوله تعالى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ادعى ابن السراج من أئمة النحو أن هذه الجملة جملة إيش؟ دعائية، وأن موسى بهذا الأسلوب كان يدعو الله عز وجل، كأنه يقول له يا رب اجعلني لا أكون ظهيرا ومعينا لمن؟ للمجرمين. هكذا زعم ابن السراج، والمسألة يعني فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. إذن هذه كم معاني ذكرناها؟ هذه تقريبا خمس معاني ذكرناها للن، اثنان منها محل إجماع، والثلاثة الباقية مع خلاف. الناصب الثاني قال رحمه الله أصل وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا. لام هذه حرف تعليل، وكي حرف مصدر ونصب، حرف مصدر ونصب. ما معنى مصدر؟ أي إنها تحول الفعل المضارع الذي بعدها إلى مصدر. جئت كي أدرس، نحول أدرس إلى مصدر، أي جئت لأجل الدراسة. لكي لا تأسوا، أي لعدم أساكم. طيب، إذا نقول لكي لا تأسوا، اللام هذا التعليل، كي حرف نصب ومصدر، لا ما يعرب لا معي؟ أنا أعرف الآية التي في المتن معي، كي ما لا ما يعربها، لا نافية، ولا نافية ما يعربها، لا محل لا معراب، سنتي لا محل معراب. تأسوا فعل مضارع، أيوة، منصوب بمن؟ بكي. إذن كي ناصب، وتأسوا منصوب، فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. هذا النصب رقم كم؟ الثاني. الثالث، قال رحمه الله أصل وبإذا مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم نحو إذا أكرمك وإذا والله نرميهم بحرب. الثالث من أدوات النصب إذا، إذا بشروط نرقم هذه الشروط. مصدرة هذا واحد، وهو مستقبل هذا الثاني، متصل هذا الثالث، متصل أو منفصل بقسم هذا ممكن نجعله كله الثالث. كم شروط؟ ثلاث شروط. أن تكون مصدرة، ما معنى مصدرة؟ يعني في أول الجملة، يعني في الصدارة، يعني في أول الجملة. طيب دقيقة يا أخوان. طيب نعم، أقول الشرط الأول أن تكون إذن مصدرة. ما معنى مصدرة؟ يعني أن تكون في أول الكلام. الشرط الثاني أن يكون دلالتها الزمنية متى؟ مستقبل. خرج بهذا زمانان، لما لو كانت للماضي أو للحال. هي طبعا ظهر أنها لا تأتي للماضي، وإنما أراد أن يخرج الحال، يعني أن لا تكون إذن مستعملة بمعنى الزمن الحالي، وإنما تكون قصد بها الزمن المستقبلي. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون متصلة، أن تكون متصلة، سواء كانت متصلة مباشرة أو كانت متصلة لكن يوجد بينهما فاصل بماذا؟ بقسم. والقسم لا يضر، القسم لا يضر، يعني إما أن تكون متصلة أو تكون منفصلة بقسم فقط، وسنبين هذا في الأمثلة. المثال الأول يقول نحو إذن أكرمك. هذه الجملة إذن أكرمك لا تأتي هكذا مباشرة، وإنما لا بد أن تسبق بشيء. فلو قال لي قائل سأزورك غدا، لاحظ كلمة غدا، غدا هذا دلالة ماذا؟ مستقبل. لو قال سأزورك غدا، فأجيبه أنا أقول إذن أكرمك، متى سيقع الإكرام؟ مستقبلا. إذن أكرمك، لو تأملنا في إذن أكرمك نجد الشروط الثلاثة قد توفرت فيها. الشرط الأول أن إذن وقعت في صدر الكلام. الشرط الثاني أن الإكرام، أن أكرمك هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال. الشرط الثالث أن إذن متصل بالفعل المضارع. إذن نقول إذن حرف جواب وجزاء ونصب، حرف جواب وجزاء ونصب. حرف نصب واضح؟ طيب جواب، أحسنت، لأنه يسبق بكلام فأنا أجيبه. ما هو الكلام الذي سبق؟ سأزورك. هذا الثاني جزاء، كيف؟ ما هو جزاء زيارته؟ الإكرام، الإكرام. طيب أكرم فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة، وفاعل أكرم ضمير مستقديره أنا، والكاف مفعول. إذن توفرت الشروط الثلاثة. المثال الثاني قال وإذن والله نرميهم بحرب. هذا شطر من بيت يروى عن حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. حسان بن ثابت أنصاري له بيت يقول فيه إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. الشاهد قوله إذن والله نرميهم، إذن والله نرمي، إذن وقعت في بداية الكلام ولا لا؟ نعم. والدلالة الزمنية استقبال، لكن هل إذا متصلة بنرمي؟ لا، منفصلة بماذا؟ منفصلة بقسم. والفصل بالقسم يضر أو لا يضر؟ لا يضر. فكأنه قال إذا نرميهم والله، ففصل بينهم بالقسم والقسم لا يضر. وهناك أشياء أخرى أيضا لا تضر، لكن هذا الكتاب مختصر، يعني فنحن نقتصر على المختصر. نعرب الشاهد الشعري هذا إذا والله نرميهم بحرب، نقول إذا حرف جواب وجزاء ونصب، والله الواو قسم حرف جر، ولفظ الجلالة مجرور بالواو وعلامة جره الكسرة، مرجوع على التنصيب وعلى التعظيم، وعلامة جره الكسرة. نرمية فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا ظهرت الفتحة مع أن نرمي مختوم بها؟ نقول لأن الفتحة خفيفة، خفيفة، هذا قلنا قبل قليل، الفتحة تظهر. طيب، نرمي فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. وفاعل نرمي نحن، والها مفعول، مفعول. طيب، إذن والله نرميهم بحرب. رأيتم البيت موجود في الشرح، رأيتمه مكتوب بالخط الأحمر باللون الأحمر. طيب، إذن والله نرميهم، الها مفعول، بحرب جار ومجرور. تشيب فعل مضارع مرفوع عند رفعه الضمة، وفاعل تشيب ضمير مستتر تقديره هي، يعود على ماذا؟ الحرب. إذن الحرب مؤنث أم مذكر؟ مؤنث، لأن الله تعالى قال حتى تضع الحرب أوزارها، لو كان مذكر لقال أوزاره. تشيب فعل والفاعل هي، والطفلة مفعول به من قبل جار مجرور وهو مضاف، والمشيب مضاف إليه. يعني إننا سنرمي أعداءنا بهذه الحرب التي ستجعل الطفل يصبح يعني أشير، يصبح كبيرا في السن. طيب، نعم. قال إذن هذا هو الناصب الثالث، أخذنا الناصب الأول وهو لن، والثاني كي، والثالث ماذا؟ إذن بشروط ثلاثة ذكرناها. الناصب الرابع قال رحمه الله أصل وبأن المصدرية، وبأن المصدرية. طبعا هذا الناصب الرابع والأخير بالنسبة للبصريين، فعندهم النواصب أربعة فقط، وأما الستة الباقية فهي لا تنصب بنفسها، وإنما تنصب ب بماذا؟ تنصب بأن، بأن مضمرة كما سنبين إن شاء الله. أما هذه الأربعة وهي لن وكي وإذن وأن، هذه الأربعة تنصب بنفسها، تنصب الفعل المضارع بنفسها مباشرة. وأما الستة الباقية سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال رحمه الله أصل وبأن المصدرية. ما معنى المصدرية؟ نفس الجواب، تؤول وتحول الفعل المضارع بعدها إلى ماذا؟ إلى مصدر. والذي أطمع أن يغفر لي، أي أطمع في غفرانه أو في مغفرته، لأنه قال غفر يغفر غفرانا ومغفرة. طيب، قال رحمه الله أصل وبأن المصدرية ظاهرة، ظاهرة يعني أن نوعان، ظاهرة ومضمرة، ظاهرة ومضمرة، ظاهرة يعني ملفوظة وموجودة مثل الآية الكريمة التي أمامنا، وأحيانا تكون أن مضمرة، وهذا في ست حالات ستأتي إن شاء الله. إذن هنا الآن ندرس أن الظاهرة، نحو والذي أطمع أن يغفر لي، والذي أطمع أن يغفر. أن مصدرية ناصبة، يغفر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، وفاعل يغفر مستتر تقديره هو، لي جار ومجرور. طيب، كيف أعرف أن أن هذه مصدرية؟ نقول أن يحول الفعل بعدها إلى مصدر. ولا تظن أنه كلما رأيت كلمة أن تظن أنها مصدرية، لذلك قال المصنف ما لم تسبق بعلم، أي ما لم تسبق من؟ أن، ما لم تسبق بشيء يدل على العلم، أي شيء يدل على العلم مثل علم، فهم، لا، علم وأدرك وجزم وأيقن واعتقد، هذه كلها تدل على العلم. ما معنى العلم؟ المقصود بالعلم هنا اليقين، المقصود بالعلم هنا اليقين. فإذا سبق الفعل المضارع أو سبقت أن بشيء يدل على اليقين، فهذه هل ستكون أن مصدرية؟ لا. ماذا ستكون؟ نكتب عند قوله ما لم تسبق بعلم، نكتب بعلم أي بيقين، ثم نكتب فهي حينئذ من أخوات إن. سنشرح أولا ثم سأعيد التلخيص مرة أخرى، لأنه هو سيذكر هنا ثلاث صور: أن تسبق بما يدل على يقين، أن تسبق بما يدل على ظن، أن لا تسبق بشيء. كم حالة إذن؟ ثلاث حالات، ثلاث حالات. أن تسبق بما يدل على يقين، مثل ماذا؟ مثل علم وظن، مثل علم واعتقد وجزم وأيقن، أي كلمة يدل على ماذا؟ على اليقين. فهذه ما حكمها؟ هذه حكمها أنها ليست مصدرية، وإنما تكون حينئذ أختا من أخوات إن. وإن ماذا تعمل؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. واضح هذا؟ الحالة الثانية أن تسبق بعكس اليقين. ما هو عكس اليقين؟ الظن. إذا سبقت بما يدل على ظن فهي حينئذ يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الوجهان: أن تكون مصدرية ناصبة للفعل المضارع، وأن تكون أختا من أخوات إن. هذه أي حالة؟ الثانية. الحالة الثالثة والأخيرة أن لا تسبق بشيء، لا بما يدل على يقين ولا بما يدل على ظن. فهذه ما حكمها؟ ما ستكون هذه؟ والذي أطمع أن يغفر لي. أيوة، هذه ستكون مصدرية ناصبة ولا يجوز فيها وجه آخر. إذن مرة أخرى: أن تسبق أن بما يدل على يقين، فهذه ستكون أختا من أخوات إن. الحالة الثانية: أن تسبق بعكس اليقين وهو الظن، فهذه يجوز فيها الوجهان: أن نجعلها أختا من أخوات إن، أو أن نجعلها مصدرية ناصبة بالفعل المضارع. الحالة الثالثة والأخيرة: أن لا تسبق لا بيقين ولا بظن، فهذه ليس فيها إلا وجه واحد: أن تكون مصدرية ناصبة. إذن الآن نأتي للمثل: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه من أي الأقسام الثلاثة؟ هذا من القسم الثالث، الذي لم يسبق لا بعلم ولا بظن. طيب، قال المصنف: وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي. ما لم تسبق بعلم، هذا أي قسم؟ هذا الذي قسمناه على أنه القسم الأول. ما لم تسبق بعلم نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. الآن قوله أن سيكون، أن هذه هل هي المصدرية الناصبة للفعل المضارع؟ لا. لماذا؟ سبقت بما يدل على يقين، وهو قوله علم، أي علم الله عز وجل يقينا أنه سيكون منكم مرضى. طيب، إذا أن هذه لا تظن أنها أن المصدرية الناصبة التي تنصب الفعل المضارع، هذه ليس لها علاقة بالدرس. نحن ماذا ندرس الآن؟ ما عنوان الباب؟ نواصب الفعل المضارع. هذه هل أن في أن سيكون من نواصب الفعل المضارع؟ لا. انظر، الأصل الفعل سيكون مرفوعا منصوب، مرفوع، يعني مع أن المتبادل الذهن أن يكون منصوبا، نقول أصلا هذه أن ليست هي التي تنصب الفعل المضارع. طيب، ما هذه؟ نقول هذه أخت من أخوات إن. ما هي أخوات إن؟ إن أن، هذه أن، هذه أن. كل ما في الأمر، أيوة أحسنت، كل ما في الأمر أنها خففت، بدل من أن نقول أن قلنا أن. واضح؟ الآن نبحث عن شيئين. أخوات إن ماذا تفعل؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. نريد أن نبحث عن اسمها ونبحث عن خبرها. أما اسمها فهو محذوف، تقديره علم أنه، علم أنه، أنه. في الوقف نقول أنه، في الوصل نقول أنه. ها وعليها إيش؟ ضمة، ليس ها ومع واو، لا، ها وعليها ضمة. ضمير، ضمير مبني على الضم، واضح؟ إذن أين أين اسم أن؟ محذوف، محذوف تقديره علم أنه سيكون منكم مرضى، علم الله عز وجل يقينا أنه سيكون منكم مرضى. طيب، وهذا الضمير يسمى عند النحويين بضمير الشأن، يسمى بضمير ماذا؟ الشأن، يعني الأمر والشأن أنه سيكون منكم مرضى، أي وجود منكم مرضى. وضمير شأنها كلام طويل يعني، كان هذا مثال لها. طيب، وأما الخبر فسهل، أين الخبر؟ جملة سيكون منكم مرضى، هذه الجملة الفعلية المكونة من فعل ومتعلقاته، كل هذا هذه الجملة في محل رفع خبر لي أن. طيب، انتهينا الآن من القسم الأول، مثاله أن يغفر لي خطيئتي بالدين، والقسم الثاني أن تسبق بما يدل على يقين، علم أن سيكون منكم مرضى. القسم الثالث، هذا على ترتيب المؤلف يعني، القسم الثالث فإن سبقت بظن فما الحكم؟ قال رحمه الله فإن سبقت بظن فوجهان، أي يجوز فيها وجهان، لك أن تجعلها من القسم الأول ولك أن تجعلها من القسم الثاني. ماذا يقصد بقوله فإن سبقت بظن؟ هل لابد أن تكون كلمة ظن بالتحديد أم كل شيء يدل على الظن؟ كل شيء يدل على الظن، كما قلنا في علم لا يشترط أن تكون هناك كلمة علم، بل كل ما يدل على العلم، مثل علم وجزم وأيقن واعتقد وما شابه، وكذلك ظن وحسب وتوهم وخال إلى غير ذلك ما شابه. إذن فإن سبق بظن فيجوز فيها وجهان، نحو قال الله عز وجل وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة. هذه الآية الكريمة قرئت بالوجهين، لك أن تجعل أن مصدرية ناصبة، حينئذ نقول أن مصدرية ناصبة لا نافية لا محل معراب، تكون فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن نجعل أن إيش؟ أخت من أخوات إن، وحينئذ نبحث لها عن اسم وخبر، وحينئذ ستكون كلمة تكون مرفوعة أم منصوبة؟ مرفوعة، لأنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد ناصب لها. أحسنت. إذن نقول حسبوا فعل فاعل، أن على الوجه الثاني ماذا نقول؟ حرف ناصب يفيد التوكيد، واسمه ضمير الشأن محذوف تقديره أنه، حسبوا أنه. طيب، والجملة الفعلية التي بعدها في محل رفع ماذا؟ في محل رفع خبر. الجملة الفعلية التي بعدها في محل رفع خبر. فإن قال هل يجوز أن أذكر هذا الضمير الشأن أم يجب علي أن أحذفه؟ الجواب يجب الحذف، ولا يجوز أن تذكره، لا يجوز أن تقول وحسبوا أن ستكون فتنة في مثل هذا الأسلوب، لا يجوز، يجب الحذف. طيب، دائما دائما ضمير الشأن يحذف مع القسم الثالث الذي هو كل أن سبقت بما يدل على ظن، فيجب حذف ضمير الشأن، يجب حذف اسمها، واضح؟ إذن هذا الآن انتهينا من كم حالة؟ من الحالات الثلاث. طيب، ثم قال رحمه الله ومضمرة، ومضمرة هذا معطوف على ماذا؟ أحسنت، معطوف على قوله ظاهرة، معطوف على قوله في بداية الفقرة ظاهرة، كأنه قال إن أن نوعان، تأتي ظاهرة وتأتي مضمرة، أما الظاهرة فهي على ثلاث أنواع شرحناها، صح؟ وتأتي أن أيضا إيش؟ مضمرة. ما معنى مضمرة؟ يعني مخفية مستترة، غير موجودة في الكلام، واضح؟ وهذا أيضا نوعان، وهذا النوع أو هذا القسم نوعان، مضمرة جوازا ومضمرة وجوبا. متى تكون أن مضمرة جوازا؟ قال رحمه الله: ومضمرة جوازا، معنى جوازا يعني يجوز لي أن أذكرها ويجوز لي أن أحذفها، فأنا بالخيار. مضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص، هذا الضابط. نحو: ولبس عباءة وتقر عيني، ولبس عباءة وتقر عيني، هذا هو الموضع الأول من مواضع إضمار أن جوازا أم وجوبا؟ جوازا. ما الضابط؟ قال: بعد عاطف، يعني حرف من حروف العطف، مسبوق باسم خالص. لا ننظر المثال الذي أمامنا، وهو قطعة من بيت شعري لميسون، وميسون هذه هي زوجة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، اسمها ميسون بنت بحدل، وكانت امرأة بدوية وتزوجها معاوية بن سفيان ونقلها إلى المدينة، إلى المدن، يعني نقلها إلى دمشق، نقلها من الحياة البدوية إلى الحياة الحضارية، فكتبت فأنشدت هذه الأبيات، يعني تتحسر فيه وتشتاق لحياة البادية. ثم لما يعني رآها معاوية لم تطق الحياة المدنية ولم تعجبها وأكثرت من الحنين والتشوق، يعني أرجعها إلى البادية وطلقها. لها قصة أرجع إليها، يعني نحن نريد نختصر. وقصيدتها يعني طويلة، تقريبا 10 أبيات أو 8 أبيات، وهي جميلة وفيها عاطفة وفيها معاني جميلة. الشاهد منها بيت واحد منها تقول فيه: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ولبس عباءة وتقر، هذا الشاهد، ولبس عباءة وتقر. العباءة المقصود بها عباءة معينة تعرف بها نساء البادية، من تصنع من قماش معين، ليست مطلق العباءة، وإنما العباءة التي تلبسها نساء البادية. وتقر عيني، هذا الشاهد تقر عيني. تقر الآن هذا فعل مضارع منصوب، صح؟ لماذا نصب؟ نقول نصب بأن، أين أن؟ مضمرة، مختفية، مستترة. جوازا أم وجوبا؟ جوازا، يعني يجوز لي أن أقول ولبس عباءة وأن تقر عيني، ويجوز لي أن أحذف أقول ولبس عباءة وتقر عيني، يجوز هذا ويجوز هذا. طيب ما ضابطه؟ قال أن بعد عاطف، أين العاطف في البيت؟ الواو. مسبوق باسم الخالص، ما هو الاسم الخالص هنا؟ لبس. كلمة لبس الذي هو يعني اللباس، هذا اسم خالص. ما معنى خالص؟ يعني اسم 100%، يعني ليس فيه رائحة الفعل، يعني باختصار جامد، اسم جامد محض، لأن الاسم نوعان: اسم جامد واسم مشتق. جامد ليس فيه رائحة فعل، مثل قلم، حجر، طاولة، أرض، سماء. هل أرض، هل الآن مثلا جدار، هل هو مشتق من شيء؟ لا. قلم مشتق من شيء؟ لا. هل فيه رائحة الفعل؟ هل فيه معنى الفعل؟ لا. النوع الثاني أسماء فيها معنى الفعل، مثل ضارب. ضارب بمعنى ماذا؟ بمعنى يضرب، مشتق من الضرب. إذا لبس هنا، لبس ليس مثل لابس. لو قالت لابس كان قلنا صح، لابس مشتق من اللبس، لكن لبس نفسه هل مشتق من شيء؟ لا، هو اسم خالص. ما معنى خالص؟ يعني 100%، اسم محض. إذا القاعدة تقول إن أن تكون مضمرة جوازا في مثل هذا الأسلوب. ما هو هذا الأسلوب؟ أن يأتي حرف عطف وبعده اسم خالص، نعم، فحينئذ يكون الفعل المضارع منصوبا بالمضمرة جوازا لا وجوبا. حينئذ نقول في الإعراب وتقر عيني، هذه الواو واو العطف، وتقر فعل مضارع منصوب بالمضمرة إيش؟ جوازا، وعلامة نصبه الفتحة. وعيني فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال محل، وهو مضاف والياء مضاف إليه. واضح هذا؟ ومعنى البيت تقول ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. لبس الشفوف يعني الملابس الشفافة التي يلبسها غالبا نساء المدن. فهي تقول لأن أجلس في البادية وألبس لباس الأعرابيات المقطع القديم المرقع اليابس، وأنا قريرة العين ومرتاحة وفرحة بين أهلي وإبلي وغنمي ونحو ذلك، أحب إلي من أن أعيش في المدينة وألبس لباس الذي تلبسه نساء المدن. واضح هذا؟ هذا الكلام قبل كم سنة؟ ما يقل عن 1200 سنة. 1200 سنة. وفي ذاك الزمان كانت هناك فروق بين لباس المدن ولباس البادية. فماذا لو عشت في هذا الزمن؟ يعني ايش تقول؟ كنت انتحر. ما استطاعت أن تتحمل مدنية في دمشق. أي مدنية كانت في دمشق؟ يعني بالنسبة لهم كان هذا شيء عظيم. دمشق كانت عظيمة بالنسبة لذاك الزمان. كيف الآراء الآن مدنية الآن؟ يعني طائرات والشوارع هذه سبحان الله. يعني على كل حال يقول هذا الموضع الأول من مواضع إضمار أن جوازا. الموضع الثاني وبعد اللام، وبعد اللام نكتب عند قوله وبعد اللام ولها معان، ولها معان. تأتي اللام للتعليل وتأتي للعاقبة وتأتي زائدة. هذه لها معاني كثيرة لكن نحن سنقتصر على هذه الثلاثة. تأتي اللام للتعليل وتأتي للعاقبة وتأتي زائدة. طيب زائدة سنمثل عليها وهي أيضا موجودة في الشرع. يقول نحو قوله تعالى لتبين للناس، لتبين للناس. اللام هذه ماذا تفيد؟ التعليل. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى، لماذا؟ لتبين اللام للناس. فهذه اللام لام تفيد التعليل، أي تعليل إنزال الذكر. لماذا نزل الذكر؟ لأجل أن تبين للناس ما فيه من حق. فاللام هذه لام التعليل. وتبين فعل مضارع منصوب بإيش؟ لا الصواب، الصواب أيوة الصواب أن نقول إنها منصوبة بأن مضمرة إيش؟ جوازا. الكوفيون يخالفوننا في هذا. ماذا يقولون؟ كما قالت يعني أختكم منصوبة باللام لتبين. اللام عند الكوفيين هي التي نصبت ماذا؟ تبين. عندنا نحن البصريين من الذي نصب تبين؟ المضمرة جوازا. إذا نقول تبين اللام لام التعليل، تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، وعلامة نصبه الفتحة، وفاعل تبين مستتر تقديره أنت، للناس جار مجرور. هذا المعنى الأول للام. وتأتي اللام أيضا للعاقبة كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل اللام هنا للتعليل؟ هل هم التقطوه لأجل أن يدخل عليهم الغم والهم؟ لا، هذا المعنى متناقض. الإنسان لا يسعى لما فيه حزنه، كل البشر يسعون لدفع الحزن عنهم. إذن ما معنى اللام هنا في قوله تعالى ليكون لهم؟ تسمى هذه اللام لام العاقبة. ومعنى الآية فالتقطه آل فرعون، التقط آل فرعون موسى عليه السلام، فكان عاقبة التقاطهم لموسى أن صار لهم عدوا وحسنا. واضح هذا؟ وهذا يعين على فهم القرآن ولا يعين جدا. كثير من الطلبة يظن أن اللام دائما تكون للتعليل، لا، ليست اللام دائما للتعليل. إذن هذا المعنى الثاني. وتأتي اللام أيضا زائدة، ومثل عليه بقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالوا اللام في ليذهب زائدة. طبعا هنا خلاف بين العلماء، هل نقول في عن شيء في القرآن زائد أو لا نقول؟ بعض العلماء يتورع ويقول لا نقول عن شيء في القرآن زائد تأدبا وتورعا مع القرآن، وإنما نقول صلة، ومعنى الصلة زائد، الصلة معناها زائد. على كل حال يقولون أصل الآية إنما يريد الله إذهاب الرجس، هذا معناه. فاللام هنا ليست للتعليل وليست للعاقبة، وإنما هي جاء بها للتوكيد، زائدة معناها ليس لها معنى إلا التوكيد، هذا معنى زائدة. ليس معنى زائدة أنها حشو، أنها ليس لها فائدة، لا، نقصد بالزائدة أنها ليس لها معنى إلا التوكيد. إذن اللام عموما سواء كانت للتعليل أو كانت للعاقبة أو كانت زائدة، فإن الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا بأن مضمرة إيش؟ جوازا. مثال ذلك: لتبين للناس. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.